التسجيل الثاني من الدرس الثاني. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بفعلل الفعل ذي التجريد أو فعلا ياتي ومكسور عين أو على فعل، تقدير البيت هكذا. الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل أو فعلا ويأتي مكسور عين أو على فعل. الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل، بفعلل الفعل ذو التجريد. الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل أو فعل، أي يأتي على وزن فعلل أو على وزن فعول. الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل أو فعول ومكسور عين، أي ويأتي حال كونه مكسور عين على وزن فاعل أو على فعل. هذا إذن يتبين فيه أن الفعل المجرد له أربعة أوزان، له أربعة أوزان: وزن رباعي وثلاثة أوزان ثلاثية. وزن رباعي أي من أربعة أحرف، وهو فعلل، وزن واحد فقط. وثلاثة أوزان ثلاثية، أحدها مضموم العين فعول، والثاني مكسور العين فاعل، والثالث مفتوح العين فعل. إذن هذه أوزان الفعل المجرد. هذا إذن بين فيه قوله: باب أبنية الفعل المجرد. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل. معنى هذا إذن أن الفعل المجرد على قسمين: قسم رباعي وقسم ثلاثي. الرباعي له وزن واحد وهو فعلل، والثلاثي له ثلاثة أوزان وهي فعول وفعل وفعل. أما فعلل فكثيرا ما يدل على أحد معنيين: على الحكاية فيكون منحوتا من جملة، أي لأنه يكون لحكاية الجملة، هذا المعنى الأول. الثاني الوضع، وضع شيء في شيء آخر. فمثال الأول قولهم: بسمل فلان، بسمل فلان على وزن فعلل، ومعناه قال بسم الله. إذن هذا دل على الحكاية، على حكاية جملة. فإذا قال زيد بسم الله وأردت أن تحكي ما قاله زيد وأن تبين أنه قال بسم الله، فلا تحتاج أن تقول قال زيد بسم الله، وإنما تقول بسمل زيد. وإذا قال زيد الحمد لله وأردت أن تحكي ذلك عنه قلت حمدل زيد. وإذا قال مثلا فذلك كذا وكذا، يعني إذا جمع الحساب مثلا فقال خمسة إلى خمسة إلى خمسة إلى خمسة فذلك عشرون، تقول فذلك زيد الحساب، أي جمع أعدادا من الحساب وقال في آخرها فذلك كذا وكذا. ولذلك يقول فذلك، الفذلكة، فذلك الحساب بمعنى قال كذا، قال فذلك كذا وكذا. ومثل هذا حوقلا وحسبلا وغير ذلك من الأفعال المشهورة. ومثال الدال على الوضع قولهم: فلفل زيد الطعام، أي وضع فيه الفلفل. وزعفره، زعفر الأتاي مثلا، أي وضع فيه الزعفران. وما أشبه ذلك. وأحيانا لا يدل على هذين المعنيين، مثل قولهم دحرج فلان الصخرة، دحرج فلان الصخرة أو نحوها إذا أسقطها من علو إلى سفل. فدحرج على وزن فعلل وهو فعل مجرد. إذن هذه بعض أمثلة الفعل المجرد الرباعي على وزن فعلال. قال بفعلال الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي. أما فعل فالكثير فيه أن يدل على الطبائع والسجايا، ولذلك في الغالب فيه أن يكون لازما لا متعديا، أنه يكون لازما لا متعديا إلا نادرا جدا. ومثاله قولهم كرم فلان، كرم على وزن فعول، وحسن على وزن فعول، وقابح، وخابوث، وصالح، وجمل. هذه أمثلة الصحيح. و أمثلة المضعف قليلة فيه، ومنها قولهم لب فلان إذا كان عاقلا، لأن أصله لابوب على وزن فعول، فسكن أول المثلين يعني الباءين، لابوب سكن أولهما وهو المضموم فصار لابب، ثم أدغم الساكن في المتحرك يعني أدغم الأول في الثاني فصار لب. ومثله أيضا قولهم دم إذا قبح، دم فلان، دم فلان إذا كان دميما، دميما فأصله داموم على وزن فعول. وكذلك قولهم فك بمعنى حمق، فك فلان بمعنى حمق، فهذا أصله فاكوك على وزن فعول. هذه الأمثلة الثلاثة هي التي اطلعت على أنها على وزن فعول من المضعف. ولذلك قال بعضهم فعول عنهم في الطبائع وفا وشبهها ولم يريد مضعفا إلا قليلا مع غيره. يعني هذه الأمثلة الثلاثة فيها فعول وفيها فعيلة، مثلا لبا يمكن أن نقول أصله لبيبا، فك يمكن أن يقال أصله مثلا فكيك، وكذلك دم يمكن أن نقول أصله دميمة. ولذلك قال لا قليلا مع غيره، ففيه لغتان، ففيها لغتان. إذن لم يرد فعل، لم يرد، الخلاصة أنه لم يرد فعل مضعف على وزن فعل فقط، حتى التي وردت على وزن فعل ففيها لغتان، فيها فعل وفيها لغة أخرى وهي فاعلة. قال ولم يريد مضعفا إلا قليلا مع غيره ولا مجاوزا، يعني كذلك لا يكون إلا لازما ولا يكون متعديا. لماذا؟ لأنه يدل على السجية كما قلنا، يدل على الطبائع، والفعل إذا دل على الطبيعة يكون لازما. وقد أشار ابن مالك في الألفية إلى هذا في باب أبنية، في باب تعدي الفعل ولزومه، علامات الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عامل، ولازم غير المعد وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. الفعل إذا دل على السجية يكون لازما، فلذلك كثر اللازم في فعولة، ولا مجاوزا إلا بتضمين، يعني لا يكون متعديا إلا بالتضمين إذا ضمن معنى فعل آخر. ومن ذلك قولهم رحبتكم الدار، رحبتكم الدار على وزن فعول، ونصبوا به المفعول وهو الضمير رحبتكم، الدار فاعل، فلماذا نصبوا به المفعول مع أن فاعول لا يكون إلا لازما؟ لأنهم ضمنوه معنى فعل آخر متعد على غير وزن فاعول، وهو قولهم وسعتكم، يعني وسعتكم الدار، يقولون رحبتكم الدار مضمنين له معنى وسعتكم، فلذلك عدوه إلى المفعول به مع كونه على وزن فعول. قال: فعول عنهم في الطبائع وفى وشبهها ولم يرد مضعفا إلا قليلا مع غيره ولا مجاوزا إلا بتضمين جلا. ومثاله في المعتل، والمعتل قد يكون معتل الأخير وقد يكون معتل الوسط وقد يكون معتل الأول، ولكن الذي يهمنا هنا هو معتل الوسط الأجوف، لأنه هو الذي يكون فيه تغيير. مثل طال، طال أصله طاولة على وزن فعولة، إذن فهذا على وزن فعولة، قلبت فيه الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، يعني أن الواو إذا تحركت سواء تحركت بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة وكان ما قبلها مفتوحا تقلب ألفا، فلذلك نقول فيه تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار طال. إذن هذه بعض أمثلة فعول. ننتقل الآن إلى فعيل، ويمكن إن شاء الله تعالى أن أكمل ذلك في التسجيل التالي حتى لا أطيل عليكم.